فجاء الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد من الظلم هنا هو الشرك، أخرجاه في الصحيح. فهذا بيان من الأمثلة أنه ابتدأ أنه سئل فبين. ومن الأمثلة في ابتدائه البيان قبل أن يسأل ما رواه مسلم في صحيحه لما نزلت سورة الكوثر، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ما الكوثر؟ وذكر الحديث. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين: بيان سئل فبينه، وبيان ابتدأ فبينه. وقد بين جمل ما يحتاجه المسلمون من كتاب الله، وليس من لازم ذلك أنه فسر كل آية، فإن هذا لا وجود له ولا يستطاع أن يتحقق، فإنه صلى الله عليه وسلم ترك تفسير آيات كثيرة، إما لعلمهم بذلك، وإما أنه بين ذلك ضمنا في بيانه العام. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي، وهو إمام من أئمة القراء وحجة في القراءة، في قوله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قاموا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا أثر مشهور مخرجه من طريق عطاء بن السائب. وعطاء بن السائب اختلط بأثر، وقد روى عنه هذا الأثر من روى عن عطاء ابن السائب بعد اختلاطه، فهذا الأثر إسناده ضعيف لاختلاط عطاء ابن السائب، وأن الراوي عنه هو ممن روى عنه بعد الاختلاط. وقد وصل هذا إلى عبد الرحمن السلمي جماعة من الأئمة كالطبري وغيره، وإسناده ضعيف، وضعف بعض أهل العلم بالحديث ضعف إسناده لاختلاط عطاء بن السائب، وإن كان في الجملة المعنى الذي دل عليه قد جاء في آثار أخرى صحيحة، إلا أنه بهذا التمام واللفظ ضعيف. ثم ذكر أيضا ما جاء عن أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. سبق في أول المقدمة أن ابن تيمية رحمه الله أملى هذا الكتاب من حفظه، وهذا من عظيم فضل الله على هؤلاء الأئمة أن علمهم في صدورهم. وقد سمعت من الشيخ الفاضل محمد بن هادي حفظه الله كلمة أعجبتني جدا، فخرجنا من صلاة المغرب، وكان في هذا إحدى زياراتي للشيخ، فسمعته يقول: العلم ما حفظت في صدرك لا ما قرأت. فهذه كلمة من الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تناسب مقامنا الآن، أن شيخ الإسلام يملي هذا من حفظه، وهذا من فضل الله على أهل العلم. وهذا الأثر: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، هو في مسند الإمام أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس، فهذا إسناد قوي صحيح، رجاله رجال الشيخين، وهو على شرط البخاري، وهذا إسناد صحيح جدا قوي. وقد روى أصل الحديث جاء مرفوعا مسلم في صحيحه من طريق ثابت عن أنس، ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس في قصة طويلة، وفيها كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، جد أي عظمة. ثم ذكر ابن تيمية أثر ابن عمر بأنه حفظ البقرة قيل في 8 سنين ونسبه إلى مالك، وهو كما قال ابن تيمية، فقد رواه مالك قال في الموطأ بلغني، فهذا من البلاغات التي بلغت مالكا رحمه الله. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله أن التدبر في كتاب الله لا يكون إلا بفهم معانيه، وهذا ظاهر جلي. والحاصل من هذا الفصل أن هذا أصل عظيم يجب لمن تصدر للتفسير أو لمن تعلم التفسير أن يعنى بهذا الأصل عناية عظيمة، وحاصله تفسير القرآن بالسنة، فإنك تفسر القرآن بالقرآن، وتفسر القرآن بالسنة، وتفسر القرآن بالآثار كما سيأتي. نعم. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا بفن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكبر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. نعم. وحاصل هذا المبحث أن شيخ الإسلام رحمه الله يبين في الجملة أن الصحابة تصدى طائفة منهم للتفسير، ويقول شيخ الإسلام أن هذا لابد منه. كيف يكون عند أناس باب أو كتاب في العلم ولا يستشرحوا، أي لا يطلبون شرحه وفهمه؟ فلا بد من التفسير ولا بد من شرح كتاب الله، لا سيما حين تدخل العجمة على المسلمين، وحين يقل فهم الناس لنصوص الكتاب والسنة. ويبين رحمه الله أن طائفة من الصحابة تصدوا للتفسير كما سيأتي بيانه لأسمائهم وأعيانهم، وكذلك أخذ عن هؤلاء طائفة من التابعين، ومن أبرزهم مجاهد بن جبر، ومن أبرزهم في الصحابة عبد الله بن عباس. وذكر رحمه الله أثر مجاهد، وهو قول مجاهد رحمه الله، ومجاهد هو مجاهد بن جبر، وهو ثقة حافظ فقيه مفسر محدث من علماء أهل السنة والحديث رحمهم الله، ومن أعظم وأجل تلامذة ابن عباس، فإنه كان ومعه ألواحه يسأل ابن عباس عن كل آية في كتاب الله، حتى كتب ما قاله ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الذي يرويه مجاهد من سؤاله لابن عباس قد جاء من طرق بعضها يصل إلى درجة الحسن، وبمجموعها لا شك بأن هذا الأثر ثابت عن مجاهد، فقد رواه الطبري ورواه ابن مجاهد في السبعة في القراءات، ورواه غيرهما من هذا الطريق، من طريق مجاهد، من طريق محمد بن إسحاق بإسناده إلى مجاهد، وجاء أيضا من طريق ابن أبي نجيح عبد الله ابن يسار ابن أبي نجيح الثقة عن مجاهد، ولا شك أن هذا ثابت عن مجاهد. ولذا صنف مجاهد في التفسير، واعتمد الأئمة تفسير مجاهد رحمه الله، لأن جله مأخوذ عن ابن عباس. نعم. إذا ورد التفسير عن مجاهد ففي الجملة جل تفسير مجاهد متلقا من ابن عباس، ولكن على سبيل التعيين فإننا لا نستطيع أن ننسب على التعيين ما يرويه مجاهد في آية ما إلى ابن عباس، فإن مجاهدا له اجتهاد في التفسير في بعض الآيات يخالف فيها ابن عباس، إلا أن جملة تفسير مجاهد هو جملة تفسير ابن عباس، ولكن حين نعين لا نستطيع أن نقول أن هذه الآية فسرها مجاهد فهي قول ابن عباس. وهناك تفسير مطبوع الآن متداول، وهو تفسير مجاهد، وهو كتاب لا يصح نسبته إلى مجاهد، فإنه يرويه بعض المتهمين، وهو التفسير المتداول الآن بين الناس بتفسير مجاهد، ففيه بعض الرواة الذين رووا هذا الكتاب متهم، وإن كان جل ما في هذا الكتاب صحيح ثابت عن مجاهد في تفسير الطبري وغيره. نعم. قال رحمه الله: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان. نعم، هذا بيان لأنواع الاختلاف المنقول عن السلف، وكثير ممن يقرأ كلام السلف في التفسير لا ينتبه إلى هذا، فإن السلف في كثير من اختلافهم في التفسير عند التحقيق هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، والخلاف على ضربين: اختلاف تنوع، وهو الاختلاف في التعبير عن اللفظ بمعنى لا يضاد المعنى المخالف. مثاله حين تقرأ في كتب التفسير اهدنا الصراط المستقيم فتجد عبارات للسلف مختلفة. قال بعضهم الصراط المستقيم هو كتاب الله، وقال بعضهم الصراط المستقيم ما كان عليه الصحابة، وقال بعضهم الصراط المستقيم هو السنة. فيظن الناظر أن هذا اختلاف، ويحسبه اختلاف كاختلافهم في التحليل والتحريم، وهذا غلط. فهذا اختلاف تنوع، أي يعبر عن اللفظ بجزء من معناه، فتتفق تلك التفسيرات وإن اختلفت في التعبير. فإذا قلنا الصراط المستقيم هو كتاب الله، هذا حق، والصحابة كانوا ملتزمين بكتاب الله. فإذا قلت بأن الصراط المستقيم ما كانوا عليه فهو أيضا حق، وإذا قلت بأن الصراط المستقيم هو السنة فهذا أيضا حق. إذن فهذا الاختلاف هو اختلاف تنوع، إذ كله يؤدي إلى معنى واحد ولكن يختلف في التعبير بالعبارة. وأما اختلاف التضاد فهو اختلاف يضاد بعضه بعضا، كأن يقول بعض العلماء قولا بتحريم كذا ويخالفه غيره ويقول بضد قوله. وقد مثلت في الدرس السابق باستدلال الإمام مالك على تحريم أكل الخيل بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذا التفسير هو اختلاف تضاد عند من يرى بأن الخيل حلال، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، فهذا اختلاف تضاد، لأن مالكا يقول بتحريم الخيل، والشافعية وأحمد وسائر الأئمة يقولون بإباحة الخيل. إذن على طالب العلم أن ينتبه إذا ما وجد اختلاف السلف في التعبير بالعبارة، فإنه عليه أن يفهم أن هذا الاختلاف في التعبير بالعبارة هو من اختلاف التنوع، ما دام أن مؤداه يؤدي إلى معنى واحد. نعم. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد، وأن يعبر أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، فذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. نعم، يبين شيخ الإسلام أنواع الاختلاف، وأن منه هذا الاختلاف التنوع بأن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، وفي الجملة تتفق، كما تقول الله أو الرحمن. ثم هو شيخ الإسلام في ضمن كلامه في قواعد التفسير يتفرع لمسائل تأتي في كلامه عرضا. هو الآن يريد أن يبين اختلاف التنوع، ويذكر أن اختلاف التنوع منه ما يختلف في العبارة عليه في العبارة ويؤدي إلى معنى واحد. فمن ضمن ذلك تطرأ إلى أسماء الله، كان تقول يا الله أو تقول يا رحمن، فتكلم عن قاعدة أهل السنة في أسماء الله. فقاعدة أهل السنة أن الاسم يدل على ذات وعلى صفة، فحين تقول الرحمن فإنك تتكلم عن ذات الله، وحين تلفظ بلفظ الرحمن فإنك تتكلم عن صفة لهذا الاسم. لذلك يقول أهل السنة كل اسم لله مستلزم للصفة، كل اسم مستلزم للصفة. حين أقول الرحمن مستلزم لصفة الرحمة، حين أقول الكريم مستلزم لصفة الكرم. فالأسماء تدل على الصفات، فالاسم يستلزم الصفة، ولكن قد تأتي الصفة لا تدل على اسم لها. مثاله حين يقول ربنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فالله وصف نفسه بأنه بنى السماء، فهذه صفة ولكن ليس لها اسم منها، لا يقال من أسماء الله الباني. إذن فالاسم يستلزم الصفة، ولكن الصفة قد تأتي ولا يقابلها اسم. أيضا قال تعالى والأرض فرشناها، فنسب لنفسه أنه فرش الأرض، وهذه صفة فعل لله ولا يقابلها أن من أسماء الله الفارش. إذن فالاسم يستلزم الصفة، ولكن الصفة لا تستلزم الاسم في كل حال، قد تأتي صفة يقابلها اسم، وقد تأتي صفة لا يقابلها، ولكن الاسم بإطلاق يستلزم صفة. نعم. إذن فالأسماء دالة على الصفات، بينما الصفات قد يقابلها اسم وقد لا يقابلها. ثم من ضمن كلامه في أسماء الله وصفاته رد على المعطلة الذين يعطلون دلالة أسماء الله على معانيها، فقال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمقبرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع وسط ذلك. نعم. يقول مفرعا عن منكري معاني أسماء الله بأن هؤلاء الذين أنكروا دلالة الأسماء على الصفات ممن يدعي الظاهر كابن حزم، فابن حزم وإن كان فقيها جليلا عظيم القدر في الفقه فهو جهمي جلد كما يقول جماعة من الأئمة قديما وحديثا، منهم الإمام الألباني، فإن من طالع كتاب ابن حزم وهو الفرق الفصل في الملل والنحل أحسنت، يجد خبثا عظيما في باب الاعتقاد، فإنه ينكر صفات الله عز وجل ويمحو منح الجهمية جلدا في ذلك. يقول الألباني رحمه الله، يقول: ولا يكاد عجبي ينقضي من ابن حزم، ذهب إلى الظاهر في المسائل الفقهية، وحين جاء يحقق باب الصفات ترك العمل بالظاهر. فشيخ الإسلام يشير إلى هؤلاء الذين نحوا منح الظاهر ثم وافقوا الباطنية في إنكار المعاني، هم يلتقون مع القرامطة الباطنية من هذا الباب، وإن كانوا يفارقونهم في أبواب أخرى، فالقرامطة دينهم مبني على إنكار حقائق ما دل عليه الشرع. الصلاة عندهم هي معاني تخيلية، العقاب عندهم معاني تخيلية، ليس هناك ثم الجنة ولا نار إلى آخره. إذن فهؤلاء الظاهرية الذين يقولون نثبت أسماء محضة، لم تدل هذه الأسماء على معاني في نفسها، فهم يفرغون الأسماء من معانيها تماما كالباطنية، مع الفرق الكبير بينهما في الاعتقاد. يقول: هؤلاء كهؤلاء. لذلك أهل البدع بابهم في إثبات الصفات باب السلب، كما يقول ابن تيمية هنا، وهو نفي النقيضين. يقول أهل البدع: ليس بداخل العالم ولا بخارجه، لا فوق ولا تحت، لا يحس ولا يجس، لا يشار إليه ولا ولا، فبابهم باب السلوب. وأما أهل السنة فبابهم باب الإثبات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولما كان شيخ الإسلام يتكلم في قواعد التفسير عرج إلى هذه الأبواب ثم قطع، فقال بأنه ليس هذا موضع بس ذلك، وإنما هذا مر به مرورا. لماذا شيخ الإسلام يطرأ إلى هذه المواضع؟ قال العلماء: كان شيخ الإسلام بحرا في العلم، فكان إذا تكلم في المسألة عرج إلى بعض شيء متعلق بها، بل ربما أحيانا يترك أصل المسألة ويتكلم في 20-30 صفحة فيما تفرع عن شيء متعلق، ثم يرجع إلى أصل المسألة رحمه الله. وهذا من سعة علم الشيخ رحمة الله عليه. نعم. وإنما المقصود هو أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشي والعاقل، كذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف من هذا المسمى، إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو كلامه هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. فقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان مسمى واحدا. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذن تبين من هذا أنه طارة يعبر السلف عن المعنى الذي يلتقي في الجملة مع الاسم، فإذا دقق وكان السائل يسأل عن ما هو أخص فإنه حينئذ لا بد من التعيين والتدقيق. فحين يقال قال الله تعالى وقال الله إني معكم، فلا فرق بين أن تقول وقال الله إني معكم وبين أن تفسر في المعنى وتقول وقال الرحمن، تفسر الآية وقال الرحمن إني معكم، فأنت تعبر أن الله هو الرحمن حين تفسر. لكن حين يدقق، لماذا في مواضع يسمي الله اسمه ويذكر الله، وفي مواضع يذكر الرحمن؟ فمثلا حين يقول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إذن ذكر الرحمن هنا له قصد. وحين يقول وقال الله إني معكم، إذن له قصد في المغايرة. وحين يقول يا أيها النبي، فالنبي هو الرسول والرسول هو النبي. وحين يقال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فذكر الرسول في موضع والنبي في موضع يدل على قصد خاص. إذن ابن تيمية يقول إذا أراد المفسرون المعنى العام توسعوا في البيان، ولكن إذا دققت وقلت ما الفرق بين اسم الله وبين اسم الرحمن، فتقول الفرق أن الله هو الإله المعبود وأن الرحمن هو الذي يرحم عباده، فاختلفت الدلالة. لكن متى اختلفت؟ حين سألت عن أمر زائد عن مطلق الاسم. لكن حين يقال لك ما اسم الله تقول سيان قلت يا الله أو قلت يا رحمن. إذن فكلام السلف في التفسير يجري على هذا الباب. إذا تكلموا عن المعنى في الجملة فإن كلامهم يلتقي ولا يفترق، لأن كل منهم يذكر جزءا من المعنى. وحين يدقق عن اللفظ لدلالة خاصة فحينئذ يجب تحرير أي الأقوال أقرب وأصح للقرآن. وأعطي مثالا، قال تعالى يوم تمور السماء مورا، تجد كلام السلف المور هو الحركة. طيب لماذا عبر بالمور مع أن القرآن ذكر الحركة لا تحرك به لسانك؟ فحينئذ إذا فسرت المور على المعنى العام صحت عباراتك بأي لفظ. تقول تمور السماء تتحرك، تمور تضطرب، تمور تتقلب، تمور تتغير، هذا مقبول، هذا المعنى العام وهو من اختلاف التنوع. ولكن حين يدقق في الماهية للمور ولما عبر عن الاضطراب بالمور دون مطلق الحركة تقول يختلف الأمر، لأن المور ليس مطلق حركة وإنما حركة على وجه مخصوص معين. فشيخ الإسلام يريد أن يبين باختصار أن المنقول عن السلف في التفسير من اختلاف التنوع يجري على هذين البابين. إذا كانوا يتكلمون عن عموم الأمر توسعوا، فإذا أردت أن تحقق في اختلاف التنوع أي الاختلاف أصح مع عدم التضاد قيدت وفسرت الكلام. وتأتي زيادة إيضاح له. نعم. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كما يقول أحمد هو الحاشم والماحج والعاقل والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. لا أن معنى قولك أن الله هو الكريم بأن الله هو الرحمن، لكنك إن سئلت في الإجمال عن الله من أسماء تقول الكريم الرحمن شيء واحد، فإن سئلت ما الفرق حينئذ يتحرر أن تحرك الإيه؟ أن تحرر النزاع أن الكريم هو ذو كرم وأن الرحيم هو ذو رحمة، وأن فعل الكرم يختلف عن فعل الرحمة. إذن حينئذ ترجع إلى كتب التفسير، في الجملة كلامهم مقبول في اختلاف التنوع، وعند التحرير بعضه أصح من بعض وإن كان لا يتناقض. نعم. أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. نعم. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواسي في سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مقاة وداعي يدعو من فوق الصراط وداعي يدعو على رأس الصراط، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب مفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعد الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحد، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. نعم. إذن كل واحد ذكر في الصراط المستقيم صفة من صفات الصراط. فإذا أردت أنت في فهمك للتفسير أن تفهم المعنى العام فكل هذه الأقوال صحيحة، لأنها تستلزم بعضها بعضا كما ذكرت في أول الكلام. ولكن إذا أردت أن تحقق أي هذه الأقوال أصح مع أن القول الآخر لا ينافيها، فحينئذ تدقق في تعريف الصراط، وأولى ما يفسر به الآية نفسها بعدها، قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط هو الطريق الذي سلكه الصالحون في أمر الله. إذن هذا يفيد طالب العلم في البحث في التفسير، إذا أردت المعنى الكلي في الجملة تخففت في قبول الأقوال في اختلاف التنوع، فإذا دققت فبعضها أصح من بعض وإن كانت كلها مشتركة في الصحة. وذكر هو الحديثين، الحديث الأول هو حديث علي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، من تركه من جبار قسمه الله، من قال به من حكم به عدل، وكذا وكذا، وذكر هذا الحديث. ثم ذكر حديث الترمذي وعلى جنبتي الصراط كذا وكذا رحمه الله. نعم. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من اسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، تنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. فمعلوما أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات والمحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاستراحة. ويقول الآخر السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل ببيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في هذه الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو القدس. يعني حاصل كلام شيخ الإسلام أنه قسم اختلاف التنوع إلى قسمين. القسم الأول أن يعبر السلف عن بيان اللفظ بأحد معانيه التي تستلزم المعنى الآخر. القسم الثاني أن يعبر عن نوع من أنواع ما دل عليه اللفظ العام، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فيقولون مثلا الظالم لنفسه هو من شرب الخمر. هو لا يقصد أن يفسر بأن الظالم هو الشارب الخمر فقط، لكن يذكر نوعا من أنواع أجزاء العام، لأن الظالم لنفسه هو كل ما من فعل شيئا نهي عنه، شرب خمرا، أكل ربا، عصى الله بالزنا. إذن فيأتي بعض السلف يقولون الظالم لنفسه هو شارب الخمر، يأتي بعض السلف الظالم لنفسه هو الذي يسيء إلى جاره، يأتي بعض السلف يقول الظالم لنفسه هو قاطع الطريق. فيأتي من يقرأ كتب السلف يقول وقد اختلف السلف في تفسير هذه الآية، فيكون مخطئا. وإنما تقول وقد تنوعت عبارات السلف في ذكر بعض دلالات اللفظ، لأن الظالم لنفسه يدخل فيه كل عاص. إذن تنتبه لهذا، أن اختلاف التنوع يؤول في أقوال المفسرين من السلف إلى شيء واحد، ولكن تارة يعبر بعضهم عن بعض صفات اللفظ، وتارة يعبر بعضهم عن بعض أفراد اللفظ. واضح يا أخواني؟ يريد أن يبين شيخ الإسلام أنك لا تحسب هذا الاختلاف من اختلاف الايه؟ التضاد، بل كله من اختلاف التنوع في تنوع إطلاق العبارة، وفي النهاية المعنى واحد يستلزم بعضه بعضا. نعم. قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير بقوله إن آية الضيان نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عمير العجلاني أو زيد بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله أن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريطة والنضير، وأن قوله من يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بدأ، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين. يقصد شيخ الإسلام أن من ضمن اختلاف التنوع اختلافهم في ذكر أسباب النزول، فحين يقال نزلت فينا معشر الأنصار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة في تركنا الجهاد وبقائنا في بيوتنا، فإن أبا أيوب لا يقصد بقوله نزلت فينا أن حكم الآية مخصوص بهم، وإنما يبين أن ابتداء نزول الآية كان له سبب، ثم بعد ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن الله حين قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليس معنى ذلك أنه يخاطب الأنصار وأن غير الأنصار يجوز لهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، لأن الآية لم تنزل بسببه، لا عاقل يقول بهذا. إذن ذكر أسباب النزول ليس معنى ذلك نفي الحكم عن غير من نزلت فيه الآية، وحينئذ تختلف عبارات المفسرين. بعضهم يقول نزلت في سبب كذا، وبعضهم ينظر إلى عموم اللفظ ويقول نزلت في عقوق الوالدين. ما الفرق بين القولين؟ الفرق أن من قال نزلت في فلان لما عق والديه ذكر ابتداء نزول الآية، ذكر سبب نزولها، والآخر قال نزلت في عقوق الوالدين التفات إلى معناها، التفات إلى معناها. فيأتي من يقرأ أقوال السلف فيجد اختلافا، فيجد بعض السلف يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت في الأنصار حين تركوا الجهاد، ثم يأتي بإسناد صحيح نزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت في ترك النفقة. كيف هذا؟ وهذا إسناد صحيح وهذا إسناد صحيح، فلا إشكال. فمن قال نزلت في الأنصار بترك الجهاد لأن الجهاد من ضمن التهلكة، ومن قال بأنها نزلت في النفقة فإن ترك النفقة في سبيل الله هو أيضا من التهلكة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إذن فتنوع الأسباب في نزول الآيات هو كله مما يشبه اختلاف التنوع، فهذا صحيح وهذا صحيح، والآية قد تنزل في سبب ثم تعود الآية وتنزل في سبب آخر يلتقي مع السبب الأول في الحكم، وهو الهلكة مثلا، بأن تنزل الآية في الهلكة بترك الجهاد ثم تعود الآية وتنزل مرة أخرى في من بخل بالإيه؟ بالنفقة، لأن الجامع المشترك في نزول الآية هنا وهنا هو ماذا؟ معنى واحد، ما هو؟ الهلكة. فيريد شيخ الإسلام أن يبين أن اختلاف التنوع يدخل في مثل هذا أيضا، وأن الآية قد تنزل على سبب أو سببين أو ثلاثة أسباب، لأن التحقيق أن دلالتها في المعنى بسبب النزول هو شيء واحد، وإن تنوعت فلا يعد هذا من اختلاف التضاد، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. نعم. أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. لا يقول عاقل أبدا إذا نزل قوله تعالى في زانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لا يقول عاقل أبدا بأن هذه الآية مقصورة على هذه الزانية والزاني دون غيرهما. نعم. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. يقصد رحمه الله أن الناس العلماء تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا. أولا يتضح هذا بمثال كما روى الإمام البخاري في الصحيح أن صحابيا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أصاب من امرأة قبلة فأنزل الله قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا؟ فقال لجميع أمتي كلهم. حينئذ ننظر إلى اللفظ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فاللفظ عام ولكنه نزل على سبب خاص وهو فعل الصحابي. حينئذ العبرة عند العلماء بعموم اللفظ. ما هو العموم؟ إن الحسنات، هذا لفظ عام لا بخصوص السبب، أي لا نقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقط في سبب نزول الآية، لا، بل الأمر أعم من ذلك، تشمل من نزلت فيه وتشمل غيره. إذن حين يقال بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليدل ذلك على أن الآية قد تنزل على سبب بلفظ عام فيرجع إلى اللفظ العام ويكون أصلا ويكون السبب أحد صور اللفظ العام. هذا في الجملة تقرير شيخ الإسلام لهذه المسألة مع شيء من الزيادة تركت ذكره. نعم. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. نعم، نقف عند قوله رحمه الله ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، لأن السبب صورة من صور اللفظ العام، فإذا عرفت السبب قست على السبب نظائره ومثيلاته، لأن معرفة نزول السبب حين يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكان بذلك حين تركوا الجهاد، فتبين لك أن ترك الجهاد هو ترك أمر واجب فقست عليه نظائره، فكل تارك لأمر واجب كما هم تركوا الجهاد فهو ملقي بيده إلى التهلكة، فصار بيان السبب معينا لك على أن تقيس عليه نظائره وشبيهه. نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. العشاء أذنت ولا؟ أيوة. تكلم ربعا.